لا ليس الزيادة، زيادة الثقة محصورة بزيادة الثقة. طيب صورتها الشائعة المشهورة أو التي تتبادر إلى أذهان كثير من دارسي الحديث من يدرس ويعني يؤسس، هي صورة أن يروى الحديث من جهة جماعة من الثقات فيزيد أحدهم رواية في متنه، ليس كذلك؟ زيادة في متنه لم يذكرها البقية، هذه الصورة المشهورة المتبادرة إلى الذهن. ولكن هذه الصورة تعتبر صورة أقل من الصورة الأخرى التي هي أشهر وأكثر وأكثر وقوعا، عفوا ليست أشهر، هي أكثر وقوعا وأشهر عند الحفاظ، لكنها في بعض الدروس النظرية لا تذكر كثيرا، تذكر كثيرا ضمن زيادة الثقة، وهي زيادة الثقة في الإسناد. أكثر زيادات الثقات تكون في الأسانيد لا في المتون. وأظهر صورتين من صور الزيادة في الإسناد، أولا زيادة راو في الحديث وأكثره الصحابي، يعني يكون الحديث مرسلا فيأتي راوي فيزيد فيه ذكر الصحابي فيكون متصلا. الصورة الأخرى أن يكون الحديث موقوفا فيزيد راو فيجعله مرفوعا. كم الآن القسمة عندنا مجموعها؟ ثلاثة. الأولى الثانية زيادة الصحابي اللي هي الخلاف الوصول والإرسال وزيادة الاتصال و يا سلام جيد، هذه ثلاثة صور. ابن حجر هنا ماذا يقول؟ نفهم أولا كلامه ثم نفهم أيضا الزيادات الأخرى أو الكلام الآخر. الإمام ابن حجر هنا يقول إنه يجب التفرقة بين الزيادة التي فيها منافاة وبين الزيادة التي ليس فيها منافاة، جيد؟ فإذا كانت الزيادة فيها منافاة فهذه تخضع للنظر والرد والقبول بحسب حالها، وإذا كانت الزيادة ليس فيها منافاة فإنها تقبل مطلقا. طبعا الزيادة إذا كان فيها منافاة طالما أنه ثقة خالص ثقات تكون مردودة، يعني يكون الحديث شاذا، وهنا أدخل قضية الشاذ. طيب السؤال الأهم والمفصلي والجوهري هو هل وصل الحديث في مقابل الإرسال يعتبر منافاة أم لا يعتبر منافاة؟ بمعنى هل قصد ابن حجر هنا الزيادة في الإسناد بقسميها أم قصد الزيادة في المتن؟ غالبا الزيادة في المتن، أنا هكذا أفهم والله أعلم، يعني من سياق الكلام أفهم أنه يقصد الزيادة في المتن، لأنه قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخه غيره، واضح؟ ما ليس واضحا؟ يعني هو الآن ما حكم الحديث الذي يرويه أبو هريرة وعائشة وأنس من طرق متعددة، جيد؟ فيتفق عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما على متن ويوافقهم أبو هريرة ويزيد زيادة، هنا الزيادة مقبولة قولا واحدا، جيد؟ فهو يقول هنا حتى لو كانت الزيادة في حديث واحد بين الرواة فإنها تكون مقبولة، يقول لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. حتى هذا الكلام طبعا لا ينطبق تماما عن المثال الذي ذكرته، وإنما يتكلم عن كأنه حديث آخر يكون مقبولا. خلاصة الكلام هذا الآن فقط تصوير للقضية، ليست تفصيل فيها. الآن سأذكر عدة نقاط. أولا زيادة الثقة في المتن، زيادة الثقة في المتن. إذا كانت زيادة الثقة في المتن من جهة تعدد الصحابي، تعدد الصحابة يعني من جهة أن صحابيا ذكرها جيد، فهذه مقبولة، لأن مخرجها ماذا؟ مخرجها متعدد ليس مخرجا واحدا، واضح؟ وتدخل فيها مسألة معروفة وهي تعدد الروايات للحادثة الواحدة، هذه مسألة داخلة فيها وليست فقط هي المسألة اللي داخلة فيها، لا، وأيضا حتى لو لم، حتى لو كانت الرواية واحدة، حتى لو كانت الحادثة واحدة، جيد، فيجوز أن يروي بعضهم شيئا ويروي البعض الآخر الحديثة والرواية كاملة، بخلاف ما استقر عليه الأمر في طبيعة الرواية الحديثية والنقل الحديث الذي كان يجلس فيه المحدث ويحدث بكل الأحاديث التي عنده خلال فترة، ويقول له أصحاب لازموه وأخذوا كل حديثه، واضح؟ فهنا الزيادة تستنكر ما لا تستنكر في الزيادة التي زادها الصحابي، ليس باعتبار كونه صحابيا، واضح؟ فقط، وإنما باعتبار طبيعة النقل والرواية واختلافها فيما بين وقت الصحابة إلى وقت الرواة الذين اشتهر لهم أصحاب أخذوا أحاديثهم، واضح؟ واضح؟ فهنا هذه مسألة، إذا كانت الزيادة من صحابي لنفس الرواية فهذه تكون مقبولة، ولها أمثلة، جيد؟ والأمثلة مفيدة في يعني مفيدة أصوليا ومفيدة فقهيا، يعني مثلا اللهم صل على رسول الله، مثلا حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، هذا حديث روي هكذا. في حديث آخر المرأة والكلب الأسود والحمار، جيد، فهنا تلك الزيادة مخرجها آخر، ليس لكونها في المتن فقط وإنما لكون صحابي آخر ليس نفس الحديث، واضح؟ فهنا هذه مسألة أصولية طبعا، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا يحمل المطلق على المقيد، ورد في النص الأول الحديث مطلقا كلب بدون تقييد، وفي الآخر الكلب الأسود، هذا مثل في القرآن، يعني ليس من باب الزيادة، أقصد من باب المطلق والمقيد، إنما في سورة البقرة إنما حرم ربكم يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم، جيد، فأنت في عيد الأضحى حين تذبح الأضحية وتطبخ اللحم أحيانا يكون هناك دم في العروق وفي اللحم، ليس كذلك؟ فهنا هل يدخل في هذه الآية؟ قيدت في آية أخرى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد، جميل؟ فهنا نفس الشيء، إذا كان المخرج متعددا فالزيادة تكون مقبولة، وقد تكون من باب المطلق والمقيد أو غير ذلك، لا إشكال، لا إشكال، جيد؟ هذه قضية. لكن لو كانت الزيادة في المتن من مخرج واحد، اختلاف بين أصحاب الزهري مثلا في رواية، فهنا تكون القضية أشد، ولا تقبل الزيادة إلا إذا كان من زادها من المبرزين في الحفظ، واضح؟ لا يكفي أن يكون ثقة، لا بد أن يكون مبرزا في الحفظ، يعني اجتمع فيه من قوة الضبط والإتقان ما يجبر التفرد الذي زاده على أصحابه وأقرانه الذين اشتركوا معه في رواية نفس الحديث، ومع ذلك تجد أن بعض الحفاظ يتهيب القول بقبول الزيادة وإن زادها المبرز في الحفظ لأنها قضية حرجة. يعني من الهيبة يفشل. يعني لا أقول يرد، أنا فقط أريد أن أبين أن القضية ليست هكذا يعني سهلة، لا، وإنما القضية محل نظر يعني، وإن كان الأرجح والمستعمل يعني هو القول بقبول الزيادة، جيد، وهي هذه من ضمن القرائن، يعني هو القول المرجح إنه زيادة الثقة ينظر فيها إلى القرائن المتعلقة بها. من أهم القرائن هو من الذي زادها، هل هو ثقة عادي أم هو ثقة حافظ مبرز في الحفظ، وهذا مما نص عليه الترمذي اللي هي قضية المبرز في الحفظ في العلل الصغير، فذكر أن نسيت النص لكن قال أن الزيادة تقبل من المبرزين في الحفظ، وذكر مثالا وهو أبرز مثال على هذه القضية اللي هي قضية مثال يترتب عليه حكم حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، جيد، هذه الزيادة من المسلمين زادها الإمام مالك. الإمام مالك في تصنيف الحديث ليس مجرد فقيه وإمام من العلم الأربعة، يعني ليس الشأن الإمام مالك هو مجرد كونه مشتهرا بالفقه ومن رؤوس الإسلام وأئمته بالفقه، لا، وإنما هو أيضا من أجل وأضبط وأحفظ الرواة والمحدثين، لذلك عبد الرحمن المهدي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ولذلك اشتهر مالك بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا شأن عال عند المحدثين لم يفعله إلا القليل، محدث نعم لا يصحح إلا حديث الثقة لكن يروي عن الضعفاء، جيد، أما مالك فلا يروي إلا عن ثقة، ولذلك حين سأله بشر بن عمر عن راوٍ أثقة أم لا، هل هو ثقة أم لا، قال هل وجدته في كتبي، قال لا، قال إذا وجدته في كتبي فهو ثقة. الموطأ كله صحيح؟ لا، حديث المسندة في الموطأ صحيح، لأن فيها بلاغات، فيها حديث غير مسندة، ومع ذلك طبعا انتقد في شيخين روى عنهما كان يظن أنهما ثقات ولم يكن به له بهما كبير خبرة لأنهما ليس من أهل المدينة، عبد الكريم بن المخارق ليس من أهل المدينة هو أحدهما والثاني نسيته، جيد، طيب، فمالك زاد هذه الزيادة من المسلمين، ماذا يترتب على هذه الزيادة؟ لا، ماذا يترتب عليه في الحكم؟ لو كان عنده عبد غير مسلم ما عليه زكاة فطر، ما يخرج عنه زكاة الفطر، واضح؟ فهنا من المسلمين يترتب عليها حكم، ليس كذلك؟ إنما قبلت هذه الزيادة لأن مالكا زادها، ولو كان ثقة آخر لم تقبل. ومن يتأمل في كلام الترمذي وكلام ابن رجب في شرحه وما نقله ابن رجب من نصوص المتقدمين في هذا الحديث بعينه ستجد أن هذه مسألة واضحة، أنه لأنه مالك بس، بل حتى نقل عن الإمام أحمد تردده في قبولها، واضح؟ ليش؟ طبعا لماذا؟ ذكر ال ذكر هذا الحديث غير مالك من الثقات، والحديث مداره على نافع، فذكره عن نافع بعض الثقات الكبار غير مالك، اشتركوا في رواية نفس الحديث المخرج واحد ولم يذكروه، جيد، ولكن الخلاصة أن زيادة الثقة في المتن ولو كان يترتب عليها حكم إذا كان الذي زادها من المبرزين في الحفظ والإتقان تكون مقبولة صحيحة. انظر مثالا آخر، حين لم يكن الذي زادها من المبرزين الكبار تجد أن عددا من الحفاظ المتقدمين الكبار تواردوا على تضعيفها، وإن كان بعضهم صححها، لكن تضعيفها كان ظاهرا عند عدد منهم، وهي الزيادة التي في مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا كان حديث، أظن حديث ابن موسى في نسيت الله حديثنا، أظن حديث ابن موسى، المهم: وإذا قال غير المغضوب عليه، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. في قبلها زاد سليمان التيمي عن قتادة قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، طبعا أعجبته لأنه حنفي. طيب ما عنده من الحديث من قرأ اللي إذا قرأ من قرأ من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، تعرفون الحديث ضعيف تماما، يعني ضعيف جدا أيضا، ضعيف ضعف وظاهر. فهو الآن فرح لأنه هذا حديث يعني زيادة. طيب من المحدثين إنما يقبله، نعم ماشي. طيب ولكن هذه الزيادة تجد أن عددا من المتقدمين ينص على ضعفها، جيد، وإن كانت في هذا اللف في مسلم، يعني مثلا أبو داود، أذكر الدارقطني عهدي أيضا بها قديم، لكن عدد من المتقدمين نصوا على ضعفها. من الذي زاد؟ سليمان التيمي عن قتادة. سليمان التيمي ثقة معروف، ولكنه ليس في درجة مالك ولا حماد بن زيد ولا مسعر ولا سفيان الثوري ولا شعبة ولا يحيى القطان ولا أمثال هؤلاء الذين زيادتهم تكون مقبولة لأنهم من المبرزين، واضح؟ وهناك من يعني مثلا ابن تيمية ينتصر لصحتها، جيد؟ ابن تيمية صححها، ونقل أظنه نقل الإمام أحمد تصحيحها أو شيء، فقط الزيادة التي إيه، لا الحديث صحيح في مسلم كاملا، وهذا جزء من الذي ذكرته أمس اللي هي قضية الانتقاد. أمس كنت موجود وتكلمت عن انتقاد الصحيحين وكذا، وكيف أن هناك من الانتقادات ما لا يوجه إلى المتن كاملا، يعني أقول لك المتن صحيح ثابت، هذه الزيادة اللفظة اللي أصلا مسلم ساقها كرواية، واضح؟ طيب على أن تنبيه الإمام مسلم، إمام مسلم حين ساقها، أنا يعني عفوا آخر أهدي بها يمكن قبل سنوات، لكن الإمام مسلم أذكر أنه في نفس الصحيح، في صحيح مسلم، ذكر نصا متعلقا بهذه الزيادة، نصا متعلقا بهذه الزيادة من جهة الصنعة الحديثية، فهل أجدها سريعا؟ نعم، هذا الحديث هو بالفعل حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة. ساق الحديث أولا من طريق أبي عوانة عن قتالة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى، جيد، أبي عوانة عن قتادة، تمام، وساق الحديث كاملا لم يذكر فيه الزيادة، ثم قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي اللي هو هشام الدستوائي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. من الذي روى عن قتادة؟ أبو عوانة، سليمان التيمي أبو عوانة وهشام الدستوائي و وسليمان التيمي و باقي واحد سعيد بن أبي عروبة أربعة. ثم بعد أن قال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في حديث أحد منهم وليس في حديث أحد منهم قال فإن الله قال وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله الحمدة عفوا هذا وليس في أحد منهم متعلق باللي بعده ولكن هو قال يعني كلامه يقتضي هذا إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحاق انظروا الآن هذا النقاش الذي فتحت النص لأجله قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث قال أبو فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان واضح يعني هنا في سؤال عن الزيادة التي زادها من سليمان فقال تريد أحفظ من سليمان قاله أبو بكر بحديث أبي هريرة عفوا ابن تيمية فيما أذكر نقل عن أحمد تصحيح حديث أبي هريرة وليس حديث قتادة الذي زاده سليمان قال أبو بكر فحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أيضا فيه وإذا قرأ فأنصته وليس في مسلم فقال هو صحيح قال يعني وإذا قرأ فأنصته قال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه إذن هذا وهذا يعني هذا النص ترى غريب أن يكون في وسط كتاب مسلم واضح لأنه ترى تعرفون سياق مسلم ليس فيه نصوص سؤالات وعلل يعني ولكن في هذا النص ورد السؤال وكذا وذكر صحيح ولكن كما قلت الأكثر من المتقدمين الذين تكلموا عن هذه الرواية ضعفوها جيد ضعفوه حديث أبي هريرة آخر وأيضا فيه وإذا قرأ فأنصتوا هو الذي نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد تصحيحه وعلى أي حال يعني هو يستدل بها أصلا على عدم القراءة في الصلاة الجهرية وأما الصلاة السرية فلهم أدلة أخرى طيب إذن هذا النوع الأول من الزيادة الذي هو ماذا؟ الزيادة في المتن والزيادة في الإسناد نجعلها في درس آخر إنها طويلة وصل اللهم على نبينا محمد